نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في الآية الأولى أنه هيأ لإبراهيم عليه السلام مكان الكعبة وبينه له، وكان غير معروف، وقد دلت الأدلة الصحيحة على أنه هو أول من بنى الكعبة، كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد بينت هذه الآية أن البيت بني على توحيد الله تعالى بالعبادة من أول يوم، وأنه سبحانه أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهر هذا البيت من كل أنواع الشرك، وأن يجعله خالصا للذين يعبدون الله وحده بالطواف وإقامة الصلاة حوله. وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار التوحيد بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الآية الثانية والثالثة يتبين لنا أن الحج إلى بيت الله الحرام قديم، حيث أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأن ينادي الناس وأن يخبرهم بأن الله تعالى قد أمرهم بالحج إلى هذا البيت، وقد أبلغ الله عز وجل نداءه، فأصبح الناس من ذلك التاريخ يعظمون هذا البيت ويقصدونه للطواف به والعبادة حوله من سائر أقطار الأرض، مشاة وركبانا، على وسائل الركوب المتاحة لهم في عصرهم، ليشهد هؤلاء الحجيج منافع لهم دينية من التعارف وتثبيت الأخوة الإيمانية بينهم، وتدارس قضايا المسلمين، وتبادل الرأي في حل مشكلاتهم، ومنافع دنيوية من وجود التبادل التجاري بين الحجاج، وليذكروا اسم الله على ذبح أو نحر ما يتقربون به من الغنم والبقر والإبل في أيام محددة، وهي 10 ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، فيأكلون منها ويطعمون الفقراء الذين اشتد فقرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.